التعجيل في الحج، وأثناء ركوب السيارة أذن للمغرب علينا بمنى، هل وجب علي المبيت والرمي؟ وإن خرجنا ولم نقم بالمبيت أو الرمي فهل علي دم أو دمان؟ إذا أدرك ليلة 13 في منى وهو جالس مقيم لزمه المبيت حتى يرمي يوم 13. أما إذا كان قد ارتحل أذن وقد ارتحل فلا حرج على الصحيح أن يمشي، لأنه يسمى ناقرة. ولو سمع الأذان ما بدأ، ولو سمع، ولو ما دام ناقرة ارتحل ويمشي في الطريق ولو في منى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.